ملكيش حياة وملكيش سعادة. ولم يخلق الله عز وجل هذا الخلق كله من أوله لآخره ومن أجله تابع الصحف ومن أجله يوم القيامة ومن أجله أرسل الرسل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن أجله ومن أجله ومن أجل كل ده حصل لحاجة واحدة بس. تخيلوا إيه هي؟ العبادة الله عز وجل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إحنا خلقنا لغاية. طب إيه الفرق بيننا وبين الملائكة؟ إيه الفرق بيننا وبين الملائكة؟ ما هو ربنا خلق مخلوقات عدة. الملائكة جبلت على الطاعة. يعني إيه جبلت على الطاعة؟ يعني هي خلقت للطاعة فقط، ما عندهاش وجود للمعصية أساسا. طب والحيوانات جبلت للتسبيح. كل الحيوانات مسبحة، كل الحيوانات تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى. طبعا سيبكم من التخريف اللي يقولك ده لقينا جيك بيقول الله أكبر ولقينا حمامة بتقول سبحان الله والهدهد بيقول وحدوا ربكم. طبعا الكلام ده كله كلام فاضي ما انزل الله به من سلطان، ولكن ما من مخلوق على الارض حتى الجمادات الا تسبح الله عز وجل. يبقى المخلوقات كلها مسبحات. مين الاثنين الوحيدين اللي ربنا اداهم اراده لاختيار الطاعه او المعصيه؟ الانس والجن فقط. بقية المخلوقات كلها جبلت للطاعة والتسبيح وذكر الله عز وجل. حتى الانعام، حتى السمك في البحر، حتى الطيور، حتى الشجر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الجمادات. النبي نهى عن انك تضربي الجماد. في ناس لما تتعصب تقوم ضربة الحيطة وضرب الكرسي ومعرفش ضرب ايه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الجمادات. ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب؟ فبنقول النهاردة ان ما خلق الله عز وجل الخلق، خليهم يجوا هنا. ما خلق الله عز وجل الخلق إلا للعبادة، للطاعة فقط. تمام؟ لا، هي مش بتتألم. هي يا جماعة ما عندهاش مشاعر. يعني الجمادات ما عندهاش مشاعر. مش نهى النبي عن ضرب الجمادات عشان هي هتقول أي. لا، هي ما عندهاش مشاعر ولا إحساس ولا أعصاب. ولكن لأنها مسبحات. تضربيها ليه؟ تضربي ليه حاجة بتسبح ربنا؟ دي المشكلة فيا أنا، مش في الحاجة نفسها. هي مش هتتألم ان انا اقطع الورد هتقول اي، همشي على الحشيش هيقول لي اي. لا، مفيش الكلام ده. لا لا لا، مفيش الكلام ده. لا، المسبحات يعني هي بتسبح ربنا. فهي بتسبح ربنا، انت بتضربيها ليه؟ فهمتوا قصدي؟ بتيجي منين؟ فهي دي الحيطه، الزلطه، البوتاجاز، السخان، الغساله، الحوض. في ناس لما بتتعصب تقوم ضاربه الحاجات دي. نهى النبي عن ضرب الجمادات. لما تتعصبي شجره، فاهمه ازاي؟ سور، سرير، مخده مثلا، واحده وهي بتنضف تقوم متعصبه تقوم نازله ضربه في الحاجه. فهمتي يعني ايه جمادات؟ لكن ليه نهى عنها؟ لانها مسبحات. ما في شيء، كل حاجة تسبح الله عز وجل. كل حاجة وما من شيء الا يسبح الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما من شيء على الارض الا يسبح الله عز وجل. طبعا المخدة بتسبح، طبعا كل حاجة بتسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انت ما تفهميش هو بيسبح ولا لا. يا جماعة كل حاجة مسبحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري، انت عمركم قريتوها في البخاري؟ ان الله عز وجل خلق خلق الخلق كله مسبحات، كل حاجة في الارض بتسبح، كل حاجة ربنا خلقها في الارض تسبح الله عز وجل. هي ما عندهاش مشاعر، هي خلاص هي مخلوقة كده، هي مقبولة على كده. زي بالظبط كده، زي بالظبط اما بنقول ده ملوش علاقة او ايه، حشرة بتقرصك، لا مش ما تضربيهاش، انت بتضربيها بس هي مسبحة. هو انت يا جماعة انتوا فاهمين يعني ايه مسبحة؟ مسبحة دي ملهاش علاقة. طب ما انا بكسر الحجر عشان ابني بيت، انا ممكن استعمل دي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لي علشان استعملها. فاهمين ازاي؟ ربنا سخرها لي علشان استعملها، لكن ما اضربهاش بغير بأس. طب ما انا بكسر الحجر عشان ابني البيت، وبغربل الرمل علشان اعمل البيت، وبصهر الحديد بحطه على النار اسيحه علشان ابني بيه البيت. لكن في فرق بين ان ربنا سخر لي الحاجات دي وانا بستعملها في هذا التسخير، وفي فرق بين اني لا اسبح الله ان هي ان انا يعني بضربها بغير بأس. مفيش حاجة ان انا اضربها. لو انا بخبط مسمار في السرير ما فيهوش حاجة، لكن امسك مثلا عصاية واقعد اكسر بيها السرير كده ليه؟ ليه؟ ليه اضرب في السرير بالعصاية؟ هي دي نهى النبي عن ضرب الجمادات، مش لان هي بتتوجع او ان هي بتتألم، لا هي من المسبحة، كل شيء يسبح الله عز وجل ما عدا الانس والجن. الانس والجن ربنا سبحانه وتعالى خلق له ارادة ليختار طريق الخير ويختار طريق الشر. انت عايز انه طريق؟ دي خاصة بالانس والجن فقط، دي المخلوقات فقط اللي خاصة بالانس والجن، دي التكليف الخاص بالانس والجن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت ما خلقتي الا للطاعة، انت ما خلقتي الا للاختبار. الله عز وجل يختبرك ليه؟ لتدخل الجنة، عشان سبحانه وتعالى يكافئك. طب انا مش عايزة الاختبار ده، مش بمزاجك، خدي بالك. هو الخالق، هو يعلم ما ينفعك وما يضرك، ملكيش اختيارات. انت ليك اختيار، يا اما تعصي وتدخلي النار، يا اما تطيع وتدخلي الجنة. وقد يسر لك ذلك وانذرك من ذلك، يسر لك الطاعة وانذرك من المعصية. طب هل سبحانه وتعالى يستفيد مني بشيء؟ لا، هو الغني عنك. كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم خلق العرش والماء، كان الله وكان عرشه على الماء. يعني اول حاجة كان الله ولم يكن معه شيء، معهوش حاجة خالص، فيش حاجة خالص غير الله عز وجل. ده لما راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وارد في صحيح مسلم، قالوا ايه احكي لنا بدء الخلق، قل لنا ازاي الدنيا اتخلقت. فقال كان الله ولم يكن معه شيء، ثم قال كان الله وكان عرشه على الماء. كان ربنا وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ثم خلق القلم، كانت حاجة اتخلقت ايه؟ القلم. فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وهنا عايزين نقف نقطة مهمة جدا، هل ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلم ما خلق، هل ربنا اجبرنا بتلك الكتابة؟ يعني ربنا لما كتب سبحانه وتعالى، لما كتب مقادير كل شيء، هل بيجبرنا ان احنا لازم نمشي على الطريق ده؟ فرق بين العلم وبين الجبر، فرق كبير بينهم، وده للاسف ان الملاحدة ما بيفهموهوش. فرق ان انا ابقى عارفة ان جميلة هتعمل في الموقف الفلاني كذا، لو انا قلت الحياة الكلمة الفلانية هترد عليا بكذا. انا انا كبشر اهو متوقع ان ده يحصل. فاذا حدث، هل انا اجبرت جميلة او اجبرت حياة على ان هي تقول الكلمة دي او تعمل الموقف ده؟ اكيد لا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نفرق بين علمه وبين جبره. الله عز وجل يعلم كل شيء، كل حاجة هو يعلمها، لان علمه محيط بالمخلوقات كلها، فهو يعلم كل شيء ولكن لا يجبرك على شيء. هناك فرق بين العلم والجبر. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شوف ابن عباس يشرحها بطريقة جميلة جدا، يقول حسبتم أن الله عز وجل خلقكم لتأكلوا وتشربوا وتمرحوا كالأنعام؟ يا خبر أبيض، زي البهايم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني أنا اتظلم في الدنيا وابقى فقير وعدمان وغلبان واتظلم، وبعدين يوم القيامة ما لقيش حقي؟ لا، يبقى عبث. طب انا ابقى ظالم وافضل ظالم ويزداد ظلمي، واظلم واظلم واظلم واظلم وما يحصليش اي حاجة، برضه يبقى عبث. يبقى احنا ما خلقناش علشان نكون عبث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لم تخلقي عشان تبقي عبث، انت ما خلقتيش عشان تمرحي في الارض وتتفسحي وتنبطي وتاكلي وتشربي وساعة لربك وساعة لقلبك، وهي بتبقى 24 ساعة لقلبك ونص ساعة لربك. لا، انت ما خلقتي، انت خلقتي جبلتي للطاعة، انت خلقتي عشان تختاري الطاعة، لان طبيعة الانسان انه بيحب، طبيعته انه بيحب عدم الطاعة فيجبر نفسه على الطاعة. لنبلوكم ايكم احسن عملا. بلاء، يعني ايه بلاء؟ يعني امر مستصعب على النفس، حاجة صعبة ان انا اقوم اتوضى واصلي، اكيد صعب، لكن لازم اعمله. وخدي بالك، انت قلبك في حال وجوارحك في حال تانية. قلبك ما يسعده لا يسعد جوارحك، وما يسعد جوارحك لا يسعد قلبك. هقول تاني، النهارده انت بتسعدي عينيك، ايه سعاده العينين؟ انك تتفرجي، تقعدي تبصي على ده وعلى دي وعلى دول وعلى الفيلم الفلاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه سعاده ايديكي؟ ها؟ ايه سعادتك؟ السعاده بتاعت الجوارح انك تمشي وتلعبي وتمرحي وتضحكي، صح؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي دي سعادتك، دي سعاده جوارحك. لكن سعادة قلبك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن سعادة قلبك حاجة تانية. انت قلبك لا يسعده سعادة جوارحك. ليه؟ هو ما بينبسطش. ودي يا جماعة امر مشاهد، ممكن واحد يبقى عنده كل شيء وينحرف. احنا مره واحده كانت يعني جميله جدا وكانت في الجامعه الامريكيه. احنا الجامعه الامريكيه عندنا هنا في مصر من اغلى الجامعات. كانت في الجامعه الامريكيه كانت جميله جدا، معاها عربيه احدث موديل، طبعا متبرجه شديده التبرج. في يوم وهي ماشيه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وهي ماشيه فراحت خلت واحده معديه نزلت من العربيه وخطفت السلسله اللي في صدرها وطلعت تجري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فبيسالوها ليه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيسالوها ليه؟ ليه انت ليه بتسرقي؟ انت انسانه غنيه جدا ومعاكي عربيه احدث موديل وجميله جدا وفي ارقى الجامعات. والله يا جماعه دي حصلت فعلا عندنا، دي كانت بنت واحده معانا هنا في المهندسين. قالت مليت، انا زهقت من حياتي، انا زهقت من حياتي، لا زهقت انا مليت، انا كل حاجه بعوزها بلاقيها بس انا مش قادره ابقى سعيده. يبقى اذا حياه القلب غير حياه ما يسعد قلبك. زهقت، ما يسعد قلبك غير ما يسعد جوارحك. اللي بيسعد قلبك شيء واللي بيسعد جوارحك شيء تاني. الجوارح ممكن يسعدها انك تسوقي وتضحكي وتهرجي وتخرجي وتتنططي، هي تسعد بذلك، ولكن القلب لا يسعده الا الطاعه. عشان كده من العقيده ان قلبك يكون صحيح. احنا كتير جدا يا جماعه بنظن ان العقيده عباره عن 1 2 3. والله لو العقيده كانت عباره عن 3 4 معلومات طبعا تقدري عليها. انتم متخيلين ان العقيده لو 3 4 معلومات هتبقى كده خلاص؟ دي كتير يا مريم. على فكره انا عايزه اقول لكم ان اوناسيس، انتوا فاكرين اوناسيس؟ طبعا اوناسيس اللي هو الملياردير اغنى واحد في العالم، انتحر، مات منتحر. اغلب المليونيرات على مستوى العالم بيموتوا منتحرين. دليدا، فاكرين دليدا المطربه؟ دي كانت مليونيره ومطربه انتحرت، جالها اكتئاب وانتحرت. طب جالك اكتئاب ليه؟ جالك اكتئاب ليه؟ وانتحرتش ليه؟ طب بتاخدوا ليه مخدرات؟ لا، قلبها تعيس، هي تعيسة القلب. علشان كده بنقول ان جوارحك، الجوارح غير سعادة القلب. القلب لا يسعد الا بالتعلق بالله، لكن الجوارح يسعدها شيء تاني، ففي تعارض. عشان كده انت لازم تسخري الجوارح للقلب، لابد من ذلك، لابد من ان انت تسخري جوارحك لقلبك، ما ينفعش العكس. القلب مش هيتسخر، لان القلب لا يتسخر، لا يسخر، لكن الجوارح هي اللي بتتسخر. وكلما امسكتي جوارحك اكتر كلما صح قلبك اكتر. اوعي تفتكري ان العقيده هتوصل وانت قلبك فيه شوائب. انا غيرانه من دي، ونفسي يبقى عندي اللي عند دي، ونفسي ادمر دي، ونفسي اكسر دي، ونفسي لا. ده مرض في القلب. لن تصح عقيدتك الا اذا صح قلبك. كل واحده كده تطلع قلبها وتغسله، تبتدي كده تفكر كده وتراجع نفسها. اوعي تفتكري ان العقيده في قلبك تجتمع مع الجاهليه، ابدا. مش ممكن قلبك يبقى فيه جاهلية ويبقى فيه أفكار ويبقى في حق. استحالة استحالة، لا يمكن ان يجتمع الاثنين مع بعض، لابد ان يصح القلب علشان اقول انا عندي عقيدة سليمة، لابد ان يصح قلبي. يعني ايه صح قلبي؟ قلبي يبقى سليم 100%. طب ايه علاقة قلبي بالعقيدة؟ لان العقيدة لما بتدخل القلب بتنضفه، علشان انا يبقى عندي عصبية قبلية وانا بقول ان عندي عقيدة؟ لا، كثير مننا عنده عصبية قبلية، كتير جدا اسمعها مننا يا جماعة، ان تقولك لا اصل انتوا صابيين واحنا معرفش ايه. لا، قبلية الشعوب، فيش حاجة اسمها شعوب، احنا كلنا شعب واحد، كلنا مسلمين، ولا يرفع احد عن احد شيء الا الاسلام. تجد الامارات تقولك لا اصل احنا في الامارات احنا غيركم. ليه وانت ايه في الامارات؟ اخي ايه مسلمة حاجة تانية؟ يعني مسلمة درجة اولى مثلا ومثلا في مصر مسلمة درجة تانية ولا في ايه يعني؟ لا، هي تقيم بالمال، فالبعض يقيم بالمال، البعض يقيم بالاوطان، البعض يقيم بالقبائل. احنا عندنا تجد في الجنوب ده من قبيلة كذا وده من قبيلة كذا، فيميز بالقبيلة دي من الجاهلية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا يا للأوس يا للخزرج يا للأوس يا للخزرج، قال أو دعوى الجاهلية وأنا بينكم تدعون دعوة الجاهلية. فإحنا ما زال عندنا دعوة الجاهلية. أنا فوجئت إن واحدة مثلا تقول لواحدة لو سمحتي ما لكيش دعوة بالأحوال بتاع بلدنا، إحنا في مصر هنا، أنت مش مصرية عشان تعرفي إحنا إيه اللي بيحصل عندنا. يا خبر أبيض، مصرية؟ والتانية تقول لا لا معلش اصل احنا طبعنا غير طبعكم خلاص، اصل احنا من بلد وانتم من بلد. قد يكون في اختلاف طبع طبعا، لا نستطيع ان ننكر اختلاف الطبع، اكيد كل بلد ليها طبع غير التاني، ولكن لا انا قلبي مع سوريا وعيني مع مالي وقلبي مع العراق ومع مصر وتونس اللي عايزين يغرقوها وليبيا اللي عايزين يغرقوها. في ايه يا جماعة؟ احنا كلنا حاجة واحدة، احنا كلنا مسلمين وان اختلفت طباعنا. احنا هنا ما بين بلد لبلد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احنا هنا ما بين بلد لبلد بتختلف الطباع. احنا عندنا دمياط مثلا والمنوفية مشهورين بالبخل، تقول لك دمياط يا خبر ابيض، اهو قريتين عندنا مثلا من قرى مصر الشراوة مشهورين مثلا بالسخاء. اختلاف القطع لا يجعلنا الا ان احنا بالضبط كالبنيان المرصوص. فلا بد يا جماعة ان احنا يكون عندنا يعني ايه العقيدة، يعني العقيدة دي لنا هحب بيها وحكره بيها، هقرب بيها وحبعد بيها. العقيدة دي اللي هتحركني، انا هحب فلان ده لانه احنا لسه في اول صفحتين في كتاب معارج القبول، هحب فلان لان عقدته زي عقدتي، وحبغض فلان لان عقدته غير عقدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا متخيلين يا جماعة الفرق؟ انا بحب واحد عشان عقدته زي عقدتي، وبكره واحد عشان عقدته مختلفة عن عقدتي، وبتجوز ده علشان عقدته سليمة، وبرفض ده علشان عقدته فاسدة. يبقى الحب والبغض والقرب والبعد ده عن طريق الدين فقط، مش عن طريق اي حاجة تانية. بحبك علشان انا وانتي ماشيين على نفس الطريق، انا في ظهرك، انا السند بتاعك. ببغضك علشان انا وانتي اختلفت الطرق بينا. يبقى الحب والبغض والقرب والبعد ما بيكونش غير عن طريق فاهمة ازاي؟ كمان ما بيكونش غير عن طريق العقيدة، ما فيش اي حب غير في الله، وما فيش اي بغض غير في الله. لابد ان تصح القلوب، ودي مشكلتنا يا جماعة، ان احنا بنخلص كتب عقيدة ويبقى في القلب ما قل ما في القلب من جاهلية. يفضل انا زي ما انا، انا زي ما انا، ولا تعملي حاجة العقيدة ولا تغير فيا. لا، انت ما خلقتي الا علشان تغيري نفسك، ما خلقتي. ما تقوليش انا مش قادرة، واستعن بالله ولا تعجز. اصلا انا مش قادرة اتغير. لا، تقدري تقفلي بقك. اصلا انا طبعا، لا طبعا غلط. اصلا انا بفكر، لا فكرك غلط. ها، شوفي سبحان الله، كان عمر بن الخطاب يقول كلما قصوت على اعضائي صح قلبي. يعني كل ما تبقي قاسية على نفسك قلبك يبقى صحيح فعلا. فعلا. طب ازاي ابقى قاسية ازاي على نفسي؟ هقولك ازاي تبقي قاسية على نفسك. النهاردة انا رجلي عايزة تمشي في معصية، لا مش هتمشي في دي. عارفة اللي بينك وبينك وبين نفسك حوارات، لا مش هعمل كذا. لساني هتجنن عشان يقول الكلمة اللي مش طيبة دي، لا هقفل بقى، وهقفل التليفون، وهقفل كل ما يجعلني النهاردة ان اقول كلمة مش طيبة. طب ده انا هقول الكلمة اللي مش طيبة دي لولادي، لا هاقسم على نفسي ان انا مش قايلها، ولو قلتها هصوم 3 ايام. شوفي بقى لدرجة ايه. كما يقول السلف الصالح، ابن تيمية يقول والله ما كسرت نفسي الا بكثرة السجود، والله ما كسرت نفسي الا بكثرة السجود. كل واحدة مننا خدي بالك احنا نفوسنا قوية مش ضعيفة، ولكن انت تكسريها. يعني ايه تكسريها؟ يعني انا اللي بجبر نفسي لحد ما اعودها، مش هي اللي هتمشيني، لا انا اللي همشيها. اوعي تفتكري ان الصحابي اللي اسلم وهو عنده 40 سنة و50 سنة، واغلب الصحابة كانوا فوق 40، خدي بالك، وانتي بتسجدي لصنم وبتعبدي اللات والعزة بقيتي مسلمة. اوعي تفتكري ان كان سهل عليهم ان هم يقوموا يتردوا ويصلوا. اوعي تفتكري ان كان سهل عليهم ان هم يحبوا في الله ويبغضوا في الله. ده ابويا اللي رباني، تخيلي قابل ابويا في الحرب اقول له يا ابويا تسلم يا هقتلك. ايه ده؟ العقيدة هي دي يا جماعة العقيدة، ايه ده بتاعت العقيدة. فان العقيدة حلاوة وليها نتائج، لو انت ما عشتيش بالنتائج دي اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا. اعملي اللي انت عايزاه، لن تأخذي اجر الا اذا عملتي. اعملي اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه اعلمي. احفظي البخاري واحفظي المصحف في التفسير، طبعا ده حديث، واحفظي البخاري واحفظي الامام مسلم واحفظي فقه السن، احفظي اللي انت عايزاه، واحفظي القرآن بتفسيره، احفظي. فلن تؤجر حتى تعملوا. فناخد بالنا ان النهاردة انا بقول انا هبتدي ادرس عقيدة، يبقى كل كلمة في العقيدة بناخدها ببتدي اطبقها على نفسي الاول، وبعدين احفظها، وبعدين ابتدي اوصلها لغيري. يبقى اول حاجة الله عز وجل ما خلق الكون كله الا للعبادة. الكون كله مخلوق علشان يمشي على طريق واحد ومنهاج واحد وحاجة واحدة. ما خلق الكون كله الا للعبادة سبحانه وتعالى. طب يعني ايه عبادة؟ ايه هي العبادة؟ شوفي بقى يقول لك ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق ليه الجنة والنار؟ ما خلقت الجنة والنار الا للنتيجة اللي هتحدث بعد العبادة، لان العبادة نمرة واحد، نمرة اتنين النتيجة. ايه النتيجة اللي هتحدث بعد العبادة؟ الجنة او النار. طب ده انا استحليت ده كان كلمة حلوة قوي، انا استحليتها ان شاء الله كل اسبوع يا حبيبتي باذن الله. طب دي الجنة جميلة، انا استحليت قوي الاكل ده، بس الاكل ده حرام، بس انا مش قادر اسيبه. خلاص ومات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الامور بس اللي احنا بنظن ان هي قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المعازف، اللي يسمع المعازف صب الانك او الانك في اذنه يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنام يعني خلاص. طيب فبنقول هنا ان شوف الكتاب يبدأ بايه، بان الله عز وجل ما خلق الكون كله الا للطاعة او للنار. ومع ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا كل هذا الامتحان وهذا الاختبار كله، الا انه سبحانه وتعالى قال لك اهو الاسئلة كذا والاجابات كذا، وما سبحانه وتعالى قال لك كل حاجة، قال لك هتنزلي القبر، هيجي ملاكين يقعدوك، ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي الاختبار ويعطي معه الاجابات، ومع ذلك مع انك عارفة الاختبار والاجابات الا اننا نتغافل عنه. طيب ما هي العبادة؟ العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي هي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يقول ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال افعال ظاهرة وباطنة. قبل ما نقول تعريف العبادة نقول ان للعبادة دي شروط، العبادة ليها شروط، ومهم جدا ان انا اعرف شروط العبادة. اول شرط ان هي تكون لله فقط. شرط العبادة ان تكون لربنا سبحانه وتعالى فقط، لا يشرك معه شيء، ولا نبي ولا والي. يبقى اول حاجة هي خالصة لله. طب الحسين ما ينفعش، طب السيدة ما تنفعش، طب النبي ما ينفعش، طب اي ولي من الاولياء، طب فاطمة بنت النبي والله ما تنفع، والله ما تنفع، طب علي ما ينفعش، طب عمر بن الخطاب ما ينفعش، طب ابو بكر الصديق برضو ما ينفعش. يبقى اول حاجة ابقى فهمها كويس قوي ان شرط العبادة انها لله فقط، حتى في الدعاء ما ينفعش اقول والنبي وحياتك، ما ينفعش، لا يجوز. من حلف بغير الله فقد اشرك، وكفارتها ان يقول لا اله الا الله. يكسر جدا، الناس تكسر جدا في النبي دي على طول، بحق جاه النبي واهل بيته، لا ما ينفعش. حبيبك يا رب والنبي حبيبك يا رب، ما ينفعش. بحق زنقتي، ما ينفعش. بحق نعمتك، ويمسك بقى ايه رغيف العيش كده على عينه يقولك والنعمة، والنعمة دي ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، هي لله فقط. طب المصحف المصحف يجوز. عارفين ليه المصحف يجوز؟ لانه كلام الله، يعني انت بتحلفي بصفه من صفات الله، انت تقولي كتاب الله او المصحف لانه كلام الله، ده من صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن اي حاجة من مخلوقاته، ولا جبريل ولا اسرافيل ولا ميكائيل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. يبقى نمرة واحد، عشان اقدم عبادة لله لابد ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ده غير وسيط، ودي ان شاء الله هناخدها في شروط لا اله الا الله وفي نواقض لا اله الا الله باذن الله. طب ايه الشرط التاني؟ ايوه شطر، ان تكون موافقة للسنة. لا وحق ربي ماشي، تجوز يا معطل. وحق ربي هو ايه؟ حق ربي استنى يعني ايه حق ربي؟ ما ايه المقصود بيها؟ لا مش فاهمة يعني ايه حق ربي، انا فاكرها وجه ربي، انا اسف. لا يعني ايه حق ربي؟ اعمالي؟ لا ما تجوز، ما يجوز. اصل ايه حق ربي؟ حق ربي لا، على حق لا، يعني ايه حق على باب؟ لا لا لا لا لا، هو هنا المقصود بيها وصلاتي وصيامي، فاهمة؟ مفيش حاجة اسمها حق الله، ما حق الله ده ان انا افرض له العبادة. حق الله عز وجل على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فانا هنا ادعي بحقي بحق ربي. لا ما يجوز، دي صفة من صفات الله عز وجل، لا ما تجوز يا معطل، دي ما تجوز. لا وربي ما تجوز. فيبقى هنا تاني حاجة زي ما قلنا الاتباع، ما ينفعش اتقرب لربنا بل غير ربنا بلغني بيه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجة اسمها خير وبركة. لا مش فاهمة، عندنا في تونس لما واحد يمشي يصلي يقول نمشي نعضي حق ربي، يصلي طيب انت صلحتيها، لما واحد يصلي يقول نمشي نعطي حق ربي، عامل فيش مش مشكلة نمشي نعطي حق ربي. يعني بصي هي يعني هي لفة شوية بس مش وحشة، يعني مفيهاش حاجة غلط، يعني امشي اعطي حق ربي، يعني ما هي ده حق الله عز وجل، ما حق الله عز وجل على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى. لا ما فيهاش حاجة، يعني ما فيهاش حاجة، يعني هي لفة طويلة شوية بس ايه، زي احنا عندنا كده كثير من الناس ينوي بصوت عالي، تمام؟ برضو ما فيهاش حاجة معطل. يعني ينوي بصوت عالي فتلاقيه واقف يقول لك بس دي بدعة طبعا، يعني نويت اصلي الظهر 4 ركعات لله رب العالمين، بذلك امرت وانا اول المسلمين. والله والله يقف يعني بتاع مثلا 10 دقايق الراجل يعني يقف ينوي ربنا انه هيصلي 4 ركعات، ولو في الصيام بقى ولو في الصيام تبقى جميلة، نويت اصوم بكرة لله 3 رمضان من الصبح لحد المغرب. والله يعني تحس ان ايه، يعني طبعا دي ما تجوز، ولكن الناس بتطول في الحاجات دي مش عارفة ليه. فنرجع تاني نقول ان تاني شرط، ما ينفعش اتقرب الى الله سبحانه وتعالى غير بحاجة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم اتقرب بيها، ما عملهاش ما ينفعش. فنرجع تاني لان عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة يجعل ده يرد العبادة، يعني اتبع عبادة مردودة مش مقبولة غير مقبول، تمام؟ لا تخرب يعني التين اللي ربنا خلقه، لا لا لا ما فيهاش حاجه، بصي هنا يعني هي يعني لغة مش غلط يا معتز، تمام؟ فهنا نرجع، حد برضه يترجم لي الإشراق بتقوله. فهنا نرجع يا جماعة لنقطة أساسية، إيه هي؟ إن هذا العمل لو ملوش سلف من النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. من عمل عملا، ها، من عمل عملا ليس من امرنا، ليس عليه امرنا، فهو رد، فهو رد. يعني ايه؟ من عمل عملا، ها، مش من امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. طب ايه العمل اللي من امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ايه العمل اللي من امر النبي صلى الله عليه وسلم انت تحكمي عليه انه مش بدعة لما يكون النبي ما عملوش ولا اقر؟ السنة حاجتين يا جماعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل او اقر. يعني ايه اقر؟ يعني حد عملها قدامه وهو اقره صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب خلاص، يبقى نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب في صحابة قالوا كلام اثناء الصلاة والنبي اقرهم عليه، زي العاطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هو جاي يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فعطس، فراح مزود حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي اقره، قال له انت قلت كلمة طيبة. هل معنى ده ان بعد وفاة النبي ينفع اقول كلام طيب؟ لا، خلاص بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ما اقدرش ازود حرف. لو زودت حرف تبطل صلاتي، وخدي بالك من تبطل صلاتي دي، لان الكلام يبطل الصلاة، الكلام يبطل الصلاة. اي حرف هقوله زيادة في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هتبطل الصلاة. زي الناس اللي بتقولك ربنا لك الحمد والشكر، احمدك يا رب واشكر فضلك. ده ايه جبتيها منين دي؟ ايه الشكر دي جبتيها منين؟ كتير جدا من الناس في الصلاة يقولوا ربنا لك الحمد والشكر، ما وردت كلمة الشكر، ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ما ورد عنه انه قال الشكر. جبت منين الشكر دي؟ يبقى هو قال صلوا كما رأيتموني اصلي، مفيش الشكر دي خالص. طب انا قلت الشكر، يبقى انا اتيت ببدع. طب انا قلت كلمتين زيادة من عندي بطلت صلاتي. فهو عليه رد، فهو عليه رد. دي مشهورة جدا يا حياة، مشهورة جدا، مشهورة، ومشهور حاجات تانية كتير زيها، مشهورة جدا سبحان الله. يبقى فهو عليه رد، مردودة، تمام؟ لا، احنا بنقول اهو البدعة في العبادة لو ما كانتش يا جماعة الدبلة من عقيدة النصارى، لو ما كانتش الدبلة من عقيدة النصارى ما كانتش بقت حرام. خدوا بالكم مشكلة الدبلة ان هي من عقيدة النصارى، فهي تحرم من باب التشبه بالنصارى. الدبلة مش بدعة، الدبلة مش بدعة، الدبلة تحرم لانها من عقيدة النصارى فهي تشبه بالنصارى. مال السوليتير؟ ابعتيهولي يا ام عبد الرحمن وبعدين نقرر هو حرام ولا حلال. مال السوليتير؟ ما فيهوش حاجة سوليتير. مال هو مش من عقيدة النصارى سوليتير خالص خلاص يا جماعه الحمد لله في خواتم سليكرة هي هتتوزع في الغرفه. لا الخاتم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها ولو بخاتم. اي حاجه يا جماعه مش حرام الا ان هي تكون من عقيده النصارى. فهمني ان هي تكون من عقيده النصارى فعشان كده احنا بنحرمها. الدبله هي يا جماعه الطوق الذهبي في عقيده النصارى. النصارى ما عندهمش طلاق فهي الطوق الذهبي الذي يربط عرق القلب. انت عارف عرق القلب بيعدي بالصباع اللي هو بتلبسي فيه الدبله. يربط عرق القلب بعرق القلب فلا يفرقهما الا الموت. فدي من لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمل تلك العباده. فلازم ناخد بالنا من الحته دي ان دي جزئيه مهمه جدا يا جماعه. فكثير جدا وسبحان الله خدوا بالكم البدعه لها في القلب بجد. البدعه لها في القلب ها سبحان الله بريق. يعني وانت بتعمليها تحسي كده انك بتعملي حاجه يا من قلبك لان معها شياطين. خدي بالك البدعه معها شيطان. فتيجي واحدة تقول لك انا قعدت اقرأ في الاية الفلانية قالوا لي اقريها 300 مرة وحتنامي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لك كذا. فتنام تلاقي نور وحمامة بتطير وبعدين ما عرفش الحمامة دي تقول لها ايه فتصحى مبسوطة قوي. فالبدعة لها في القلوب سبحان الله ومعها شيطان. لا طبعا طبعا بتصرف عن نهر الكوثر تمام. يعني تلبس الخاتم يا حبيبتي ايه المشكلة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد؟ التمس ولو خاتم من حديد طبعا تلبس خاتم وتلبس اللي هي عايزاه وتلبس اساور وتلبس اللي هي عايزاه كله. ولكن ما هو من عقيدة النصارى لا نفعله فقط. اللي من عقيدة النصارى لا نتشكك النصارى في ذلك. فاهمين ازاي؟ ولكن المنهي عنه الدبلة لان دي بيسموها الطوق الذهبي لان هو كده مفيش بينهم طلاق. ما عندهمش طلاق وهم سبحان الله. يعني اي شبهة بتلقى علينا او اي بدعة بتدخل في ديننا بيكون ليها ثلاث مصادر: يا يهود يا نصارى يا مجوس. التلاتة ده التلاتة دول الدبلة مش عارفة شكل الدبلة. حد يا جماعة ينزل لنا شكل الدبلة على الصفحة. طيب حد ينزل لنا شكل الدبلة على الصفحة. حلقة ذهبية ما فيهاش اي شكل. اللي هما بيكتبوا عليهم اسانيهم يا جماعة. اللي بيكتبوا عليهم الاسم من جوه. الدايرة اللي بيكتبوا عليها الاسامي من جوه. وعلى فكرة برضو كتبت الاسامي دي بتاعت النصارى. ان هو يكتب الاسم من جوه دي برضو من عقيدة النصارى. ان هو اللي هو الدايرة دي اللي بيجيبوها اللي هي سادة خالص دي دورية كده بتتلبس. ها? وبيتكتب عليها اسم الزوج. هي تلبس اسم الزوج وهو يلبس اسم الزوجة. دي برضو من عقيدة النصارى. فدي سبحان الله الدايرة دي هي دي اللي من عقيدتها. تمام? فيبقى دي اول حاجة مثلا دي علشان حتى لو ما بتعتقديش. حتى لو ما بتعتقديش. لا لا لا لا لا لا انت لا لا تتشبهي بالنصارى. مش احنا لسه بنقول اهو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. تمام? قلنا تاني حاجة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القربة. ايه بقى الفرق بين الجاتو والتورتة والاكل والشرب وبين الحاجات التانية? الله يا شكلها كده عندكم? لا احنا عندنا حتى ما فيهاش الموجة دي. شكلها حلو عندكم. لا احنا الموجة دي حتى مش موجودة عندنا، وبيقوموا كاتبين بقى اسم الزوج او الزوجة جواها. اه يا شكلها حلو، بس للأسف ليها جزء لبسها. ممكن يتحط عليها يا جماعة فص اللي عندها دبلة، احنا عملنا كده ان هنا كانت جايبة دبلة ما تعرفش، حطت عليها راحت للسايق حطلها عليها فص. طب ممكن صورة خاتم، حط لنا بقى كده صورة خاتم عشان نشوف الفرق بينهم. يعني ماشي خاتم بفص واحد، اه الفص مش هيخليها، اه الفص مش هيخليها خاتم، مش هيخليها دبلة قصدي، هتبقى خاتم. لا الراجل ما يلبس، الراجل يلبس خاتم فضة، الراجل يلبس خاتم فضة كخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم فضة بفص. لا مش هتفرق يعني، ما عايز يلبسه عشان هو متجوز يعني، مش هتفرق. تمام، ربنا يعزك يا غالي. ما هي يلبسها بقى، يلبسها مش دبلة برضه، هيلبسها خاتم كخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هجيب لكم صورة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم تبقوا تشوفوه في الغرفة بإذن الله، لأن هو له على فكرة له صور على فكرة، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، له صور. ما بتفرقش يا أم عبد الله، هو لابس خاتم مش خاتم، خلاص الحمد لله موضوع التعدد انتشر، ما عادتش بتفرق الحاجات دي. امبارح يا جماعة أنا دخلت على صفحة فيها بنات 16 و17 سنة، اهو ده الخاتم بقى اللي ايه ايه ده، ده منظر خد عشان البنات شيلي المنظر ده، هتبقى حاجه بسيطه شويه. ده خاتم يا جماعه، ده الفرق بين الخاتم والدبله، الفص بس اللي هو فيه، الفص اللي فيه. فاللي عندها دبله ما ترميهاش او ما تبيعهاش، تروح تركب عليها فص، مش لازم فص سوليتير، ممكن فص عادي، ممكن فص عادي خالص. تمام، فيبقى هي دي النقطة. طيب نرجع بقى تاني ليه النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين العادة والعبادة. هذول الاتنين مع بعض، واخدين بالكم؟ بس دي مش الدبلة بتاعت النصارى برضه، الدبلة دي تجوز، الدبلة دي تجوز، دي مش دبلة، ده خاتم يا جماعة. اه ده خاتم، ده مش دبلة، الدبلة اللي هي بتبقى ما فيهاش فصوص خالص، دبلة النصارى اللي من عقيدة النصارى ما فيهاش فصوص خالص. طيب نرجع بقى لموضوعنا الاصل، نرجع لموضوعنا الاصل. ايه موضوعنا الاصلي؟ الموضوع الاصلي ان انا لا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى الا بحاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ان انا اتقرب الى الله عز وجل. آه الفرق بين العاده والعباده، جزاك الله خيرا يا صح. العاده ما فيهاش قربة، انا لا اتقرب الى الله عز وجل بعاده، يعني انا باكل الاكل ما فيهوش قربة الى الله، انا بشرب الشرب ما فيهوش قربة، دي مباحات، كل ما هو مباح يجوز لي ان استعمله كما شئت. فلما يجي واحد جاهل يقول لي ايه ده، طب خلاص بقى اركبي جمل، اقول له انا ما بتقربش الى الله بركوب العربية، انت بتاكلوا تورته وجاتوه، طب خلاص بقى كلوا شريف بقى وكلوا تمر، انا ما بتقربش الى الله عز وجل بالاكل. فناخد بالنا الفرق بين العادة والعادات. العادة اللي انا بطبخ مثلا، بتعمل بوتاجاز، انا هذه ليست قربات لله سبحانه وتعالى، لكن تمام لا بصي انا بتكلم في انت بتلبسي في البيت ايه للمحارم. النهارده لما انا بلبس انا غرفه بتطردني معلش، فيبقى هنا ده الفرق بين العادة والعبادة. العبادة يعني بتقرب الى الله، بعمل حاجة قربة الى الله سبحانه وتعالى. العباء العباء دي العبادة. العادة بعمل حاجة ما فيهاش القرب. بنام على سرير. ايه انا بنام على سرير؟ انا ما بتقربش الى الله بالنوم على الارض. في ناس يقولك لا السنة انك تنامي على الارض. مين قالك ان السنة انك تنامي على الارض؟ دي مش سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الارنب ولم يأكل الدباء. انا بحب الارنب. هل معنى ان انا امتنع عن اكل الارنب يبقى انا كده عملت سنة؟ لا، ملوش علاقة. يبقى المباحات ما فيهاش قربة اساسا، لكن اللي فيها قربة الايه؟ ها، اللي فيها قربة العبادة. يبقى هي اسم جامع طيب لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال. يبقى قلنا اول شرط الاخلاص، ان هي تكون لله سبحانه وتعالى خالص. تاني شرط ها، ان هي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب تالت شرط يلا انا معايا بنات كتير درسوا معانا الكلام ده. تالت شرط للعبادة ايه هو؟ معقولة يا سهر؟ معقولة؟ ها؟ العبادة ليها ثلاث شروط. ها؟ الله عليه وسلم الموافقة للسنة. وقلنا الشرط الاولاني ما هو ده الاتباع. وقلنا الشرط الاولاني ان تكون لله عز وجل فقط. طب ايه هو الشرط التالت؟ يلا يا جماعة دي الغرفة بتوزع خواتم سوليتير فرس. ها، ما احنا قلناها دي خلاص. نسيت. صدق العزيمة. صدق العزيمة. يعني ايه صدق العزيمة يا جماعة؟ يعني اني اعزم على تلك العبادة بجد. ازاي؟ ممكن اقعد في السرير وانا نيتي لله خالص اني هقوم اصلي، تمام؟ وبعدين هقوم اصلي صح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين افضل قاعد يا هقوم دلوقتي اصلي حالا ركعتين قيام بقى تمام، هجيب فيهم البقرة وآل عمران، وبعدين بعد شوية لا والله يعني مش لازم البقرة وآل عمران، كفاية البقرة النهاردة، وبعدين بعد شوية من قرأ بمئة آية، وبعدين بعد شوية من قرأ بعشر آيات، وبعدين بعد شوية ما عملتش حاجة. هل يكتب لي أجر بتلك النية؟ لا، لا يكتب لي أجر بتلك النية، لأني لم آخذ بالأسباب. لابد يا جماعة من القربات ان هي تكون عن عزيمة. لابد ان صدق العزيمة ان انا اعزم عليها، ولو حيل بيني وبينها باخد اجرها. قمت اتوضى وقعت رجلي اتكسرت على بال ما دبسوها كان القيام راح مني. هاخد اجر القيام كامل. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد في السفر والمرض يأخذ أجر ما كان يفعله صحيحا مقيما. يعني اوعى تفتكر ان العيان ده ما بياخدش أجر. لا، العيان ده لو بيقيم الليل يفضل طول ما هو عيان ورائد بياخد أجر قيام الليل. اللي مسافر مش قادر يصلي السنن بياخد أجر صلاة السنن طول ما هو مسافر. يبقى العبد في حال السفر وفي حال المرض بياخد اجره كامل للي كان بيعمله في صحته. ليه؟ لانه صادق العزيمة، هو ما منعه الا السفر او المرض. بالإكراه يا غد يا جماعة والله. اه طبعا طبعا يا معبر طبعا، انت بتقيمي الليل وبتحسني صلاة السنن في وقت حيضك بتاخدي اجرك كامل. اوعى تفتكري ان انت هتلاقي اجرك منقوص او صلاتك منقوصة يوم القيامة، لا، كامل يكتب للعبد ما كان يفعله صحيحا مقيما. ان العبد اذا مرض او سافر يسمع يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. يعني وانت حائض اللي بتعمليه وانت طارئه بيتحطلك زي ما هو، ده في الحيض وفي النفاس وفي المرض وفي السفر، تمام؟ حاضر يا ام خالد. يكتب للعبد ما كان يفعله صحيحا مقيما. لما ذهب اليه رجل ليشتكي ان المرض يمنعه من قيام الليل ومن الصلاة، فقال ان الله عز وجل يكتب، انا اسفة مش ان الله عز وجل، يكتب للعبد ما كان يفعله مقيما صحيحا. يعني العلة السفر وعلة المرض تجعل نفس حاجتك هي نفس اجرك هو اجرك هو زي ما هو صحيحا مقيما. يبقى العزي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما ازيد كلمة ولا انقص كلمة. ما ينفعش بعد الصلاة كان الازمان يقول له حرما يقول له جمعا. ليه حرما؟ يعني نصلي في الحرم، جمعا انا وانت نصلي في الحرم. فقلنا بدعة وانتصرت بين الناس بدعة فغيروها، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. طب ما هي اهي، هي حرما جمعا، هي تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. او يسلموا على بعض، يوم ما تدور هنا مسلم على اليمين ومتدور الناحية الثانية مسلم على الشمال. ايه يا جماعة ما لحيتوا توحشوا بعض على بال ما صليتوا ولا ايه؟ في ايه؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صافح اصحابه، او ورد ان هم كانوا بيقولوا حاجة بعد الصلاة، او ورد انه كان يقول له هل تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم هيحرمنا من اجر شيء؟ يعني شوفوا سبحان الله، لما يقول ابن مسعود عبد الله ابن مسعود من ابتدع فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. تخيلي ليه؟ لانه خان الامانة، ما بلغناش في حاجات خير وبركة، هو ما بلغناش. فهمت ازاي؟ لما تقولي تسلمي ليه؟ هي لما تسلم امسكي ايديها كده احضنيها. وطبعا يا جماعة تبيين هذا الامر يعني لازم يبقى بطريقة طيبة جدا. انا بقوم ماسكة ايديها احضنها كده بايديا واقول لها ما وردش والله عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع السلام يا جميل، او ربنا يعزك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدق العزم غير النية خالص يصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المقاصد. صدق العزم يا سحر ان انت قايمة، لكن النية دي محلها القلب، النية محلها القلب. فانا نيتي ان انا اقوم، طب والله هقوم، طب كمان شوية كده هقوم. لا ما تقوليلهاش حرام. الناس ما عرفش ليه يعني بتستفز قوي من كلمة حرام. قوليلها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسلم على اصحابه. احنا عايزين نتابع النبي، النبي كان بيخلص صلاة ويختم، نختم الاول ان شاء الله. بص يا جماعة والله الطريقة الطيبة بتوصل، في حاجات كتيرة جدا وقفت بطريقة طيبة. ما انا في فرق واحدة تقولي حرام الله، حرام ده ايه؟ بدعة. يا الله، او ان الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقول كلمة حرام دي. احنا يعني ان شاء الله نتابع السنة افضل ونختم الصلاة وخلاص. لكن ده يعني فاضل يحضنوا بعض ويعيطوا. يعني الحمد لله احنا عندنا في مسجدنا يخلصوا وهتك سلامات يمين وشمال ويطلع يصلي على اللي قدام وعلى اللي ورا. في ايه يا جماعه؟ وحشت بعض قوي كده، مش معقول. فالناس تظن ان ده خير. هو الدعاء انت حرموا علينا الدعاء؟ لا، انا لا احرم عليك الدعاء، ولكن انت قرنت الدعاء بطاعه بعباده، فما اقدرش ادعي معاك. انت قرنت الدعاء بعباده، انت خليت عارفين زي ايه؟ زي واحده تقول لي انا كل يوم الصبح، لا قبل ما انام، انا اصلا كل يوم قبل ما انام بسجد سجده شكر. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان ربنا وفقني في اليوم ده. قلت لها ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع خبر حلو كان بيسجد صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان ان انا كل يوم بالليل هسجد سجده شكر ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت هنا بتقرني السجده بوقت، يعني كل يوم قبل ما انام هسجد سجده شكر. عارفين زي اللي بيقولك كل يوم قبل ما انام بقول لا اله الا الله، ليه؟ علشان لو مت يبقى ده اخر كلامي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، ما قالش ان احنا نقول لا اله الا الله. قال في اذكار للنوم التزم باذكار النوم، لكن ما قالش بعد ما تقول الاذكار تقوم تقول لا اله الا الله. لا، ما قالش كده. مع ان هي في طب وايه يعني؟ هي هتخسر؟ هتخسر. انت بتغير في الدين، ما هي ما تغيرت اليهوديه ولا النصرانيه الا بالخير والبركه دي. ده يزود كلمه وده يزود كلمه وده يزود كلمه حتى تغير الدين تماما. سيبنا ازاي؟ فيبقى في ثلاث شهور لأي طاعة، أي قربة بقدمها لربي سبحانه وتعالى. أول حاجة إن هي تكون لله فقط، لا فقط. تاني حاجة